إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج، والتي نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم إخوة الإيمان. في هذه الحلقة نحن مع الآيتين 66 بعد المئة الأولى والسابعة 67 بعد المئة الأولى من سورة البقرة، لنتعرف على أحكام الوقف والابتداء في هاتين الآيتين. يقول ربنا سبحانه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ضيفنا الكريم، أين الوقوف والابتداءات في هاتين الآيتين؟ الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ليس في هذه الآية وقف إلا على رأسها، فتقرأ كلها بدون وقف هكذا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، والوقف على آخرها وتقطعت بهم الأسباب كاف، لأن المعنى لا زال متصلا، إذ إن هذه الآية والتي تليها حكاية لما سوف يحدث في الدار الآخرة من العداوة بين التابعين والمتبوعين. وتبرؤ كل فريق منهما من الآخر حين يرون العذاب، ومعنى الآية يوضح ذلك، إذ المعنى: واذكر أيها العاقل لتعتبر وتتعظ يوم القيامة، ذلك اليوم الهائل الشديد الذي يتنصل فيه الرؤساء من مرؤوسيهم والأتباع من متبوعيهم، حال رؤيتهم جميعا للعذاب وأسبابه ومقدماته وما أعد لهم من شقاء وآلام. وقد ترتب على كل ذلك أن تقطع ما بين الرؤساء والأذناب من روابط كانوا يتواصلون بها في الدنيا، وصار كل فريق يلعن الآخر ويتبرأ منه. نعم، نأتي إلى الآية 67 بعد المئة، هل هناك من وقف في هذه الآية؟ في هذه الآية الكريمة وقفان. الوقف الأول على كلمة منا، من قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، وهو وقف كاف. وقال الأشموني: حسن. وعلة الوقف لأن العامل في قوله كذلك يريهم، فكأنه قال: يريهم الله أعمالهم السيئة كتبرؤ بعضهم من بعض. والمعنى: تمنى الأتباع لو رجعوا إلى الدنيا حتى يطيعوا ويتبرؤوا من المتبوعين مثلما تبرأ المتبوعون منهم أولا. وهذا بيان لما قاله الأتباع على سبيل الحسرة والندم: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وهنا يكون الوقف، ويبتدئ القارئ بقوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. أما الوقف الثاني فعلى كلمة عليهم من قوله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وهو وقف كاف على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل وما هم بخارجين من النار حالا من الضمير في قوله تعالى يريهم. والمعنى أي أنه تعالى كما أراهم شدة عذابه كذلك يريهم أعمالهم القبيحة ندامات شديدة وحسرات تتردد في صدورهم كأنها شرر الجحيم. وهذه الجملة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم تذييل لتأكيد الوعيد وبيان لحال المشركين في الآخرة. هل هناك من وقوف أخرى في هذه الآية؟ الوقف الباقي هو الوقف على آخر الآية الكريمة من النار في قوله تعالى وما هم بخارجين من النار، وهو وقف تام للابتداء بالنداء بعده، وهو قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ومعلوم أن من ضوابط التام الابتداء بعده بالنداء، وهذا الختام جاء بيانا لعاقبة أمر هؤلاء. وهذه الجملة وهي قوله وما هم بخارجين من النار اسمية، وإرادها بهذه الصيغة لإفادة دوام الخلود، أي ليس لهم سبيل إلى الخروج من النار بل هم في عذاب صرمدي وشقاء أبدي. دكتور عبد الكريم، في ختام هذه الحلقة نطبق معا بعض ما ذكرناه من قواعد الوقف والابتداء في الآيات السابقة على هذه الحلقة، فنبدأ من الآية 65 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.